أخونا يسأل عن تفسير قول الله تعالى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الآيات. الجواب: من قواعد أصول تفسير أن الله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالأفعال والصفات، ولم يربطها بالذوات. ومن الفوائد المترتبة على ذلك صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، فإن تعليق الأحكام على الأفعال وعلى الصفات داخل في العموم، داخل في العموم، وقد يكون هذا العموم من جهة عموم الأفراد أو عموم الصفات أو عموم الأفراد أو عموم الأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فإن هذا في الأصل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الخطاب الموجه إليه أن يكون عاما له ولغيره من المكلفين إلى قيام الساعة، وذلك في حدود من ينطبق عليه هذا الخطاب، سواء انطبق عليه على سبيل النص أو انطبق عليه على سبيل المعنى. فإن هذه الآيات فيها امتنان من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي ذكرها متحققة في الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا هو صاحب الفضل على عباده، صاحب الفضل عليهم في صرف السوء عنهم، وصاحب الفضل عليهم في الإنعام عليهم في الدنيا وفي الآخرة. فقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفة لأنه فقد أبويه وهو صغير. ألم يجدك يتيما فآوى، والله سبحانه وتعالى آواه ورعاه برعايته وهو صغير إلى أن توفاه الله جل وعلا. ومن وجوه الإيواء له أن الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليه بالأمور المحسوسة فقد أنعم عليه بالنبوة: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فقد هداه الله جل وعلا بهداية الدلالة والإرشاد، وهداه بهداية التوفيق والإلهام. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فقير أغناه الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الأمور الثلاثة إذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنها موجودة عندهم، يعني اليتم، وكذلك الضلال، وكذلك الفقر، فالله سبحانه وتعالى يرعى اليتيم ويهدي الضال ويغني الفقير. وهذا فيه تنبيه على أن جميع النعم من الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فحينئذ على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فجميع النعم التي أنعم الله بها، على جميع هذه النعم كلها من الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم به عليه. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يحصل عنده قيام بشكر هذه النعمة، وهو لن يقوم بشكرها على ما يليق بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ولهذا نجد بعض الناس عندما يعطيه الله قوة، صحة في بدنه، أو قوة في سلطانه، أو غنى في ماله، أو ما إلى ذلك، نجد أن هذه الأمور تشغله عن القيام بحق الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، فإن الإنسان إذا أصيب بسكر في واحد من هذه الأمور فبالنسبة للمال يتخبط به من ناحية أنه يستعمله فيما حرم الله، يكسبه من وجوه حرمها الله وينفقه في وجوه حرمها الله، يغتر بهذا الغرور بهذا الغناء، كما اغتر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهكذا بالنظر للعالم إذا اغتر بعلمه فقد يجرئه على عدم الورع في هذا العلم، وإذا حصل عنده عدم الورع في هذا العلم فقد يحصل عنده عدم البصيرة في تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهكذا للرئاسة، فقد يغتر الإنسان في رئاسته وبعد ذلك لا يتقيد بالأمور المشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، هو أفضل الخلق على الإطلاق. وقد نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بأن ربه يخيره بأن يشبع يوما ويجوع يوما، أو يعطيه جبال ذهب، جبال مكة، من أجل أن يقلبها ذهبا. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجوع يوما أن يشبع يوما. فعلى من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يتنبه لهذه النعمة وأن يشكر الله عليها. والشكر فيه تقييد لها من جهة البقاء، وفيه زيادة على استمرار هذه النعمة، يعني زيادة على هذه النعمة. وإذا لم يشكر فقد يزيده الله، لكن تكون هذه الزيادة على سبيل الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمقصود أن الإنسان لا يغتر بما ينعم الله جل وعلا عليه، بل عليه أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يؤدي الحق الذي لله، وبالله التوفيق.